يعمل قناة فضائية عنده قروش ثقيلة ما عارف يوديها وين، يعمل قناة فضائية كلها تعري يهدم قيم الدين وقيم الأمة، كلهم موجودين وكلهم مسلمين. أنا ما بتكلم عن الكفار اللي عملوا قنوات هدامة، لأنه ده سبيلهم، لازم يحاربونا كده، لازم يخدروا شبابنا بالشهوات والصور العارية. لكن أتحدث عن رجال أعمال مسلمين يتبرعوا. أي زول بيتبرع، في ناس بيتبرعوا للفتنة، في ناس بيدفع في الحروب، يدفع في الحروب ويجهز ناس يديهم كم لاند كروزر. حركة العدل والمساواة لما غزت أم جرمان اللاند كروزرات الراتباها أكيد ما عندهم حاجة، هل ده لهم منه؟ مع أنه سمعنا أن هنالك اتفاق يجري. وقد قال لي أحد خليل يجس خرطوم بعد العمل ده كله، قلت له أنزل هاي جون قرنج الخرطوم، خليل ما بيجيبه شنو؟ خليل حبابه عشر يا أخي، يا أخي جون قرنج كتل كم؟ كتلهم جون قرنج، كتلهم خليل، هو جون قرنج الخرطوم، هو زين فاكر قاعد في القصر الجمهوري، المبدي بخليل شنو؟ السياسة ما فيها ثوابت، السياسة مع أنه حذروني قال لي ما تتكلموا في السياسة، طبعا ما حددت حكومة، لا حذروني ايش ناس معي في الجامع هنا يا اخي اسمع خطبك سمحة ما تخشني في السياسة، قال لي عشان نحن نستفيد، قلت له خلاص حاضر ما حتكلم لكم في السياسة. الاتفاق الحصل هو جيد، اذا شخص قال سفك الدماء نقول هو جيد حتى لا تسفك مزيد من الدماء، ده المنطق البسيط، في الدماء سفكت اي لو ما حصل اتفاق هتسفك دماء أكثر حقنا للدماء الموجودة ورعاية للمساكين المشردين في دارفور. نحن نرحب باتفاق الدوحة ونرجو أن الناس يوطنوا نفوسهم، هذا يحصل، يحصل قتال ويعفو الأمير أو الحاكم عن الناس لمصلحة أكبر، هذا يجوز ويكون وحصل كثير من كثير من الصحابة لما كانوا قادة كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيرهم. الخوارج الذين ناقشوهم الذي رجع قبلوه. طيب المهم هذه الغزوة الأغنياء كانوا في خدمة الدين، ومن أسباب نهضة الأمة أن يكون أغنياؤها في خدمة الدين. إخواننا والله أنا بستغرب، تجي أي حاجة عيد الحب تبقى الناس الدكاتين حاملين حاجة وبيبيعوا لون، بيبيعوا لون ليه؟ أنتوا حرفين ده إنجيل، ده إنجيل جابوا لي شاب، الإنجيل ده بوزع في قلب الخرطوم مش زمان، امبارح والمبارح الإنجيل ده دار أوريك إنه الأمة باهتة. أنا ما بلومهم، زي ما أنت لا تنشر الإسلام في أوساط ثم دار ينشر النصرانية في وسطه، لكن هل مسموح لنا أن ننشر الإسلام الآن في ظل الحركة الشعبية في الجنوب؟ هل مسموح؟ مسموح لنا؟ أصلا ينبغي أن لا يسمح لنشر هذا الباطل، لكن الحصل شنو؟ الموقف الجميل الذي حصل، واحد شكله بسيط راجل مسلم بسيط جاء ماشي الناس شافوه بسيط، هو لابس عراقي هدومه مشرطة شغال على التالي حاجة بشكل، قاموا أدوا عارف عمل شنو؟ شالوا رموا لهم في وشهم، قالوا أنا مسلم، أنا مسلم، مشى تاني اتفت أنا مسلم، قال لهم رمى طوارئ جدعوا لهم،